يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فدقائق وجيزة في ذكر قصة من قصص القرآن. الله سبحانه وتعالى ما قطع القصص في كتابه العظيم إلا للاعتبار والاستعاض والتذكير، وذلك أن أيام الله عز وجل متقاربة وأحداث التاريخ متشابهة وطباع الناس كذلك متفاوتة، فمنكم كافر ومنكم مؤمن كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الصراع بين الحق والباطل منذ أن أهبط أبينا آدم أبونا آدم إلى الأرض صار هناك الصراع بين الحق والباطل. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما تأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهؤلاء أهل الحق أهل طاعة الله سبحانه وتعالى. والذين كذبوا بآياتنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وهؤلاء هم أهل الباطل أهل معصية الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته وإلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. هذه القصة ذكرها الله عز وجل في سورة الأعراف في آيتين أو ثلاث آيات. قال الله عز وجل لنبيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذه هي القصة، قصة رجل من بني إسرائيل أو في عهد نبي الله موسى الكريم عليه السلام، أعطاه الله عز وجل ما أعطاه من البينات ومن العلم، وأعطاه الله عز وجل من معرفته ما أعطاه، حتى إنه يقال أنه يعلم الاسم الأعظم. ما خاصية دعاء الله عز وجل باسم الأعظم أو باسمه الأعظم؟ قالوا أن ما من إنسان يدعو الله عز وجل باسمه الأعظم إلا استجاب الله عز وجل له، وما سأله إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى. والاسم الأعظم قال بعض أهل العلم أنه الحي القيوم، هذا هو الاسم الأعظم، لأن الله عز وجل ذكره في ثلاث مواضع من كتابه، في سورة آل عمران وسورة وآية الكرسي وكذلك في طه وعنت الوجوه للحي القيوم. وهذان الاسمان يجمعان الكمالات لله سبحانه وتعالى، وذلك انهم قالوا ان الحي يدل على كمال ذات الله عز وجل، والقيوم يدل على كمال صفاته سبحانه وتعالى وكذلك افعاله. وكمال الافعال والصفات وكذلك صفاته سبحانه يدلان على كمال ذاته العلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتراه هم أو غشاه هم دعا الله عز وجل بقوله، دعا الله عز وجل بقوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وبعضهم قال أن اسم الله الله هو اسم الله الأعظم، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فإذا قلت اللهم فإنك قد دعوت الله باسمه الأعظم. وبعضهم قال إنما هي جملة من الكلام بما فيها من تعظيم الله والثناء عليه. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يذكر دعاءه وطيبته لله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هذا الرجل واسمه بلعام أو بلعام بن باعورة، كان هذا الرجل من العلماء، وكذلك كان من مجابي الدعوة لأنه يعلم اسم الله عز وجل الأعظم. ولكن هذا العلم لم ينفعه، ولذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. فهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون الإنسان جامعا بين العلم النافع والعمل الصالح، وبالعلم النافع والعمل الصالح هو عنوان سعادته في الدنيا وسعادته كذلك في الآخرة. هذا هو المرجو من العبد المطيع لله سبحانه وتعالى، الحريص على ما عند الله سبحانه وتعالى، أن يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. ولكن هذا الرجل لم يوفق في علمه الذي آتاه الله عز وجل. قال الله فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، صار صديقا للشيطان، ومن كان صديقا للشيطان فإنه لا يدله على الخير أبدا ولا يعينه على فعل الطاعة أبدا، إنما يجعله مسخرا للشر ولنشر الشر والفساد في الأرض. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي، والغاوي أو الغاوي ضد الرشيد. فمن استقام على طاعة الله عز وجل فهو الذي طلب الرشد في عبادة الله سبحانه وتعالى. قال الله ولو شئنا لرفعناه بها، لرفعناه في هذه الأرض بهذه الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض. هذا دليل على أن هذا الرجل هو الذي أراد الظلام، وهو الذي أراد شهوات نفسه، اتباع شهوات نفسه. ولذلك المرء إذا فسد فإنما يفسد عن طريقين أو بسبب طريقين، إما طريق الشهوات وإما طريق الشبهات التي تلبس عليه الحق فيجعله يكون في موقع الإلحاد في آيات الله أو بالله أو في آيات الله، أو أنه يكون يعني أي طريقة فيها ابتعاد عن العلم النافع وعن دين الإسلام، أو طريقة ثانية للشيطان والضلال الشهوات. فهذا الرجل بالعام جمع الطريقين، الشبهة وكذلك الشهوة. وعلاج الشبهة بالعلم النافع، وعلاج الشهوة بالعبادة والطاعة ولزوم الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون فضل من آمن واستقام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتريهم ما يعتريهم من النقص من أحدهم، كأن فعل معصية أو هم أن يفعل المعصية، فكان هناك العلاج الناجع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان قد يخطئ وقد يقع في الصغائر وقد يقع بل قد يقع في الكبائر، ولكن ما محصلة ذلك؟ هل يستمر ويستمر على هذا الأمر أم يتوب ويرجع ويستغفر إلى الله سبحانه وتعالى؟ بل يتوب ويرجع. جاء الشخص إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد صلى صلاة من الصلوات الخمس، فقال: يا رسول الله، إني نظرت إلى امرأة فقبلتها قبلة ولم يحصل مني إلا أن قبلتها. وجاء هذا الرجل يظن أن هذا الزنا يقام عليه الحد، فأقم علي حد الله يا رسول الله، يعني جاء تائبا إلى الله سبحانه وتعالى راجعا إليه، ومن تمام توبتها أن يفضح نفسه، بل حتى يقام عليه حد الله عز وجل. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه: وأقم الصلاة طرفي الليل طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فما دمت أنك قد صليت معنى هذه الصلاة فقد غفر الله لك هذا الذنب. فقال: ألي خاصة يا رسول الله؟ قال: بل لكل أمتي. وهذا من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة إذ أرسل إليهم هذا النبي الرؤوف الرحيم بالمؤمنين. كذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يشتكي شرائح الإيمان قد كثرت عليه وتزاحمت عليه، فقال: يا رسول الله، إن شرائح الإيمان قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، ولذلك أوصي نفسي وإخواني أن يتمسكوا بهذا الدين، ولا سيما في ظل هذه الفتن المضلة بتنوعها واختلافها وكثرة أماكنها في الإعلام، في الشوارع، في الدوائر الحكومية، في الأسواق، في أماكن التعليم وغير ذلك، فتن نراها ونشاهدها ونسمعها. ما موقف المسلم منها؟ أولا أن يجتنبها ولا يقربها، وأن يدعو الله عز وجل أن يثبته على هذا الدين ويميته عليه. إذ الدين رأس الأمر، الدين رأس الأمر، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. وقد صدق الشاعر أن ضياع دينك هو ضياع شأنك وحالك، تضيع عليك الدنيا وتضيع، وإن أخذت منها ما أخذت فهي متاع زائد، قد يمنعك المرض، قد يمنعك الحرمان، قد يمنعك الموت. بعض الناس من عنده من الأموال ما عنده، ولكن منعه من أن يستمتع بهذه الأموال المرض، جلس شهورا أو سنوات وهو في المستشفى لا يقدر على شيء، بل قد يصرف شيئا من هذه الأموال على مرض وعلاج نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك هذه الجنائز المتكررة في يعني في كل يوم، بل في كل يوم في مقبرة واحدة يصلى يعني أكثر من صلاة على جنازة على أقل تقدير، وإلى سبعة جنائز إلى أعلى حد في هذه الأيام. هذه كلها زواجر وكلها موارد. إذا لم يتعب الإنسان من مريض قد لازم فراش المرض نسأل الله العافية والسلامة، أو إذا لم يعتبر بكثرة الأموات وكثرة المشكلات ومضلات الفتن، يا إخوان، نحن نعيش آخر الزمان بلا شك، بمعنى أن الساعة آتية. من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا ما بقي من الدنيا في عهد النبي إلا كهاتين، يعني هذا الجزء بقي من الدنيا، بمعنى أقل بعضهم قال الثلث وبعضهم قال أقل من الثلث. هذه المعنى ليس من باب التسلية ومتعة الاستماع ونحو ذلك، إنما هو نذير أن الإنسان يُنذر نفسه، يخوف نفسه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس إذا لم تزكها بالإيمان والعمل الصالح فلا خير، يعني فلا خير تنتظره إلا بهذه الأمر. أمور الدنيا حسنة الدنيا قد تتحصل، ونحن بحمد الله الغالب فينا قد حصل شيء من الدنيا، تعلم يعني جميع المراحل، أقلها ثانوية، ابتدائي متوسط ثانوي، توظف وظيفة تليق بحاله، كذلك تزوج الزوجة التي يريدها أو التي تشابهها، كذلك جاءه من الأولاد ما جاءه ممن يحملون اسمه ورسمه، وهذا من فضل الله عز وجل، وكذلك منهم من توسع في التجارة، ومنهم من اشتغله أرضا يزرعها أو أرضا جعلها ممتدة له في آخر أسبوع أو في مواسم البرد ونحو ذلك، وبعضهم من تجاوز هذا الأمر، ولكن هذا الأمر إما أن تتركه أو يتركه، ولا يبقى إلا ما حصلته من طاعات التي لا يضيع الله عز وجل منها شيئا من المحسنين، إنا لا نضع أجر من أحسن عملا. ولذلك لابد من الحرص على أمر الدين قبل أمر الدنيا، ولا تجعل إذا حصلت شيئا من الدنيا فلا تجعلها في قلبك، إنما اجعلها في يدك تستعين بها على طاعة الله، على حد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، لأنه سيكتسبه من حلال وينفقه في حلال، بل قد ينفقه في أوجه الخير التي يكسب الله عز وجل له الأجر والحسنات من وراء ذلك. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر دعاء أو من أكثر دعاء يدعو به: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. أنت لما تأتي هذه الصلاة تسمع النداء وتخرج من بيتك أو تتوضأ ثم تخرج من بيتك تريد هذه الصلاة، أنت على خير. إذا سمعت آية ووقع معناها في قلبك أنت على خير. إذا جئت إلى الصلاة بانشراح صدر وطمأنينة قلب فأنت على خير، تريد ما عند الله عز وجل. وإنها لكبيرة، يعني هذه الصلاة لثقيلة، كما قال الله عز وجل: إلا على الخاشعين، من خشع قلبه، وإذا خشع القلب خضع البدن ووجد في هذه الصلاة حلاوة الإيمان التي هي سعادة الدنيا عن الحقيقة. فنعتبر بهذه القصة قصة بالعام الذي أعطاه الله عز وجل العلم ولكن لم يستفد منه، بل شبهه بأبشع أو أبدد أو أخس الحيوانات أجلكم الله وهو الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث على جميع الأحوال يلهث. كذلك هذا الرجل وعظ أو لم يوعظ على حال واحدة لا يتغير منه شيء، فلا نكون كذلك، بل يطمح الإنسان إلى معالي الأمور، ويطمح أن يترك أثرا طيبا وثناء عاطرا في الدنيا، كما في دعاء إبراهيم: واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين. وذلك لم يسب إبراهيم، مع أنه قام في حق بحق الله عز وجل يعني أحلى قيام وأحسن قيام، ومع ذلك لم تسبه اليهود ولا النصارى ولا المشركين، وكانوا يترصقون به، ولكن الله عز وجل برأه منه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فوصيتي لإخواني الدعاء والمحافظة على الصلاة وأداؤها كما أمر الله عز وجل، وكذلك أن نتلمس الحلاوة منها من الخشوع وانشراح الصدر وقرة العين بهذه الصلاة، كما قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يسلك بي وبكم صراطه المستقيم وحبله المتين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأشكر الشيخ عمر على هذه الدعوة المباركة، هذه من جهوده، جزاه الله خيرا.